كتاب الله حبا يأثر القلب أحبك يا هدى روحي ونورا يرسم الدرب يا كتاب الله حبا يأثر القلب أحبك يا هدى روحي ونورا يرسم دمعاتي تحبك هدأة النفس يحبك قلبي الصادر رواء من ظما حسي دفء دمعاتي تحبك هدأة النفس يحبك قلبي الصادر نور مشكاتك أردد بعض آياتك لأرقى في سماواتك وأمضي أنشر الحب يا كتاب الله حبا يأسر القلب أحبك يا هدى روحي ونورا يرسم الدرب إذا ما اشتقت أتلوه أرق مضجع الشوق أناجي الله أرجو أتلوه أرق مضجع الشوق أرجوه راح الدمع يسترق لطه والضحى أغفو وفي الأنفال لا أغفو وبلسم جرحي الصفو ويوسف تسعد القلب يا كتاب الله حبا يأسر القلب يا هدى روحي ونورا يرسم الدرب أحبك يا كتاب الله حبا يأسر القلب أحبك يا هدى روحي ونورا يرسم الدرب يا كتاب الله حبا يأسر القلب أحبك يا هدى روحي ونورا يرسم الدرب أحبك يا كتاب الله حبا يأسر القلب أحبك يا هدى